بسم الله أرقيك من كل سحر يؤذيك، بسم الله أرقيك من سحر الأرحام، من سحر الأرحام، من سحر الأرحام. بسم الله أرقيك من ربط الأرحام، من ربط الأرحام، من ربط الأرحام. بسم الله أرقيك من عقد الأرحام، من عقد الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام، من كل عين وحسد في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل بلاء في الأرحام، من كل بلاء في الأرحام، من كل بلاء في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل مرض في الأرحام، من كل مرض في الأرحام، ومن كل سدد وتليف وورم في الأرحام، ومن كل سدد وتليف وورم في الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، من كل عاشق سكن الأرحام، من كل عاشق سكن الأرحام. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكن في الأرحام، ومن كل ساكن في أعناق الأرحام. بسم الله أرقيك من كل شيطان عاشق أو خادم لساحر أو عاقد أو رابط. بسم الله أرقيك. أعيذك بالأحد الصمد من شر ما تجدي وتحاذري. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر،

وقالت عجوز عقيم وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا وأبكارا وأبكارا ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت زوجت زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب

لتكونن من المخرجين من المخرجين من المخرجين من المخرجين. ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وهم صاغرون وهم صاغرون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون تخرجون تخرجون. وهم يصطرخون فيها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل. هو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون كذلك تخرجون وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج كذلك الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ففروا ففروا ففروا إلى الله ففروا ففروا ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين خشعا أبصارهم يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما يخرج منهما يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلا فرارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلا فرارا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب والترائب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا محيي يا مميت يا مبدئ يا معيد يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسألك اللهم بكل أسمائك ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استشفيت به شفيت أن تشفي الأرحام أن تشفي الأرحام من كل سحر ومن كل عقد فيه أن تشفي الأرحام من كل الأسحار والعقد ومن كل سدد ومرض ومن كل سدد ومرض وعين وحسد وعين وحسد. اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل سحر الأرحام اللهم ابطل كل سحر في الأرحام اللهم ابطل كل سحر على الأرحام اللهم حل عقد الأرحام كلها اللهم حل عقد الأرحام عقد الأرحام عقد الأرحام اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر العقم اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة اللهم ابطل سحر إسقاط الأجنة وقتل الأجنة وقتل الأجنة وقتل الأجنة اللهم ابطل سحر النزيف اللهم ابطل سحر النزيف اللهم ابطل سحر النزيف وكل سحر معقود وكل سحر على المبايض عقدوه وكل سحر على المبايض وأعناق الأرحام عقدوه عقدوه عقدوه ربطوه ربطوه ربطوه. اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط اللهم حل عقد الإجهاض والإسقاط اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، اللهم اخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، في الأرحام استقرت، للأجنة سقطت، للأجنة سقطت، اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، من إنس أو جان، من إنس أو جان، من إنس أو جان، اللهم احرق واقتل من سكن الأرحام والعورات، اللهم اخرج من سكن الأرحام والعورات، اللهم اهلك من سكن الأرحام والعورات، اللهم اهلك من سكن الأرحام والعورات من عاشق الجان، من عاشق الجان، من عاشق الجان، من عاشق الجان، وقدام السحرة، وقدام السحرة، وقدام السحرة، وقدام السحرة، اللهم اخرجهم من الأرحام وسائر الجسد، وسائر الجسد، اللهم اخرجهم من الأرحام، اللهم اخرجهم من الأرحام وسائر الجسد بعزتك وقوتك وقدرتك، اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا، هب لها ذرية طيبة، هب لهم ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، اللهم قر نفسها، اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات، ببنين وبنات، واشفها أنت الشافي، اللهم أصلح حال زوجها، اللهم أصلح حال زوجها، وأصلح زوجها لها، اللهم أصلح ما بينها وبين زوجها، اللهم ألف على الخير قلوبهم، اللهم ألف على الخير قلوبهم، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة، زيادة في المحبة، زيادة في الألفة والمودة، اللهم ابطل ما صنع السحرة، اللهم ابطل ما صنعوا، اللهم ابطل ما جددوا وعقدوا وربطوا، اللهم ابطل ما عددوا ونوعوا عليهم من أسحار، اللهم ابطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقوى العقد، اللهم ابطل كل عقدة تفرعت منها العقد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك على كل شيء قدير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.